الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الزكاة، وقد انتهينا من الشروط الواجب توفرها لأداء الزكاة، وقلنا إنها خمسة: الإسلام والحرية والاستقرار والحول فيما يجب فيه الحول، والنصاب فيما يجب فيه النصاب. وذكرنا بأن الزكاة تجب في بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. والزكاة تجب في الخارج من الأرض من حبوب وثمار. والزكاة تجب في النقدين: الذهب والفضة. والزكاة تجب في عروض التجارة، وهي التي أعدت للبيع والشراء بقصد النماء. ذكرنا نصاب الغنم ونصاب الإبل ونصاب البقر ونصاب الحبوب والثمار ونصاب النقدين ونصاب عروض التجارة. وبقي علينا في هذه الليلة المباركة أن نقرأ ما ذكره المؤلف عن الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر على المرء، على المسلم الحر والعبد والصغير والكبير، وهي كما أرشد عليه الصلاة والسلام: هي صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من أقط. هذه هي زكاة الفطر. وأما الوقت المحدد لإخراجها فهي تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وأولى الأوقات وأفضلها قبل خروج الناس لصلاة العيد، قبل خروج الناس لصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ومدح الله سبحانه وتعالى من أداها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال العلماء: تزكى المقصود بها زكاة الفطر، وهي عن بدن الإنسان، عن الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير. بالنسبة لزكاة المال لا تجب إلا لمن لديه مال، ولا تجب أيضا إلا لمن بلغ هذا المال الذي لديه نصاب. وأما زكاة الفطر فهي واجبة إذا فضل عن ما يحتاجه يوم العيد وليلة العيد، وهي كما ذكرنا صاع. وإذا كان الإنسان في بلد وماله في بلد آخر، هو مثلا مقيم في مكة وله مال في أي مصر من الأمصار، نقول في الشام، في مصر، في المغرب، في أي مكان، أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته في بلد هو فيه، بمعنى إذا كان في مكة وتجارته في المدينة يخرج زكاة المال في المدينة، وأما زكاة الفطر فإنه يخرجها في البلد الذي هو فيه، الذي غابت عليه الشمس يوم ليلة العيد وهو مقيم فيها، وهي كما ذكرنا صاع، والصاع عبارة عن 2 كيلو وزيادة، 2.5 كيلو أو 3 كيلو إلا ربع، فإذا أخرجها فقد أدى الواجب ولا يجوز إخراج القيمة. لا يجوز أن يخرج الإنسان قيمة زكاة الفطر، بل يخرجها كما أمر عليه الصلاة والسلام، صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقل، ولا يجوز إخراج القيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا القدر المخرج، فذكر لنا بأننا نخرج عن 5 من الإبل شاة وعن 10 من الإبل شاتين، ونخرج عن 15 من الإبل 3 شياة وعن 20 4 شياة و25 بنت مخاض و36 بنت لبون و46 حقة و61 جذعة إلى آخره. وذكر لنا أننا نخرج من عن البقر 30 إذا كانت 30 تبيع أو تبيعة، وإذا كانت 40 مسنة، وعن الغنم 100، وعن الغنم إذا بلغت 40 شاة وإذا بلغت 100 و 120 ففيها شاتان، وإذا بلغت 201 ففيها 3 شياة، ثم في كل 100 شاة، وهكذا. وذكر لنا زكاة الحبوب، وأنها إذا كانت تسقى بلا مؤونة ففيها العشر، وإذا كانت تسقى بمؤونة ففيها نصف العشر، وإذا كانت بمؤونة وبدونها 3/4 العشر، وأن زكاة عروض التجارة 1/4 العشر. والآن زكاة الفطر عن كل نفس صاع، والصاع ذكرنا قدره بأنه 1.5 كيلو أو كذا. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، يعني إذا أفطر من صيامه وأكمل الشهر أخرجها فهي زكاة لأجل فطره من هذا الصيام. نعم. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، إضافة ويراد بها الصدقة عن البدن. مر بنا الزكاة عن المال، لكن هذه عن البدن، يراد بها الصدقة عن البدن. نعم. وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى صدقة. وإضافتها إلى الفطر، قال زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، لأنها وجبت بسبب الفطر. فلو صام الإنسان وفي آخر يوم قدر الله عليه ومات، لا تجب عليه زكاة الفطر. ولو غربت الشمس وهو على قيد الحياة، غربت الشمس ليلة العيد، وجب عليه زكاة الفطر. لو تزوج إنسان وغربت الشمس ليلة العيد ثم يعني غربت الشمس بعد أن عقد على زوجته، غربت الشمس بعد العقد، وجب عليه أن يخرج عن هذه الزوجة زكاة الفطر. لو كانت زوجته حامل في رمضان ثم ولدت في عصر آخر يوم من رمضان وغربت الشمس بعد الولادة بدقائق وجب أن تخرج زكاة الفطر عن هذا المولود الجديد، فإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، يعني زكاة الفطر أي الزكاة التي وجبت بسبب الفطر من الصيام وإكمال الصيام. نعم. تجب على كل مسلم من أهل البوادي، تجب على كل مسلم من أهل البوادي وأهل الحضر والمسافرون والمقيمون، ومن يقيم في بلد إسلامي ومن يقيم في بلاد غربة، تجب على كل مسلم صغير كبير ذكر أنثى حر عبد، المهم أن يكون مسلم، فإذا غير المسلم لا تجب عليه، لكن إذا كان مسلم لا ننظر هل هو كبير هل هو صغير هل صام لم يصم ذكر أنثى حر عبد، واجبة على الجميع. نعم. وتجب في مال اليتيم، وتجب في مال اليتيم، حتى اليتيم تجب في ماله، فإذا كان الإنسان مثلا وصي على يتيم أخرج من مال اليتيم صاعا عن ذلك اليتيم، على الكبير على الصغير على الذكر على الأنثى الحر العبد اليتيم غير اليتيم. نعم. وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من بر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، على الجميع، على الذكر والأنثى الحر والعبد الصغير والكبير، على كل واحد منهم صاع. نعم. وأمر بها أن أمر بها، يعني بقية حديث ابن عمر رضي الله عنه، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل الصلاة، لكن إذا أخرها بعد صلاة العيد أصبحت صدقة من الصدقة، أن تؤدى قبل الخروج إلى مصلى العيد، وإذا أخرجها ليلة العيد جاز ذلك، وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين جاز ذلك، لكن إخراجها في أول الشهر أو في منتصف الشهر أو في أول العشر الأخيرة لا يجوز. نعم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه ولفظه للبخاري، متفق عليه هذا الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنه، يقول المصنف رحمه الله متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، وما رواه البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. نعم. فضل له يعني عنده زيادة عن حاجته يوم العيد، فضل أي زاد عن حاجته، مو حاجته في شهر شوال أو حاجته في أيام العيد كلها أو حاجته في السنة، لا، فضل له عن حاجته يوم العيد. نعم. فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع من أنقوده، يعني زاد عن ما يحتاجه يوم العيد وليلة العيد، هذا الصاع لا نقول أنه لابد أن يكون، لأن عندنا الزكاة، الزكاة قلنا إذا كان عنده 4 من الإبل ما فيها زكاة، إذا 5 فيها شاة، إذا عنده 39 من الغنم ما فيها زكاة، إذا 40 زكاة، إذا عنده 29 من البقر ما فيها زكاة، إذا 30 نعم، إذا 84 أو 83 جرام من الذهب ما فيها زكاة، إذا 593 فضة جرام من الفضة ما فيها زكاة، لازم 594 ولازم 84 جرام من الذهب، لازم هذه يعني وجود النصاب، إذا ما كمل النصاب ما وجبت الزكاة، لكن هنا لا، فضل له عن ما يحتاجه يوم العيد وليلة العيد، إذا توفر لديه عن حاجته يوم العيد وليلة العيد وجبت عليه. نعم. عن قوته وقوت عياله. عن قوته ما يحتاج إليه هو، وقوت عياله، زوجة، ابن، بنت، أب، أم، من تلزمه نفقته. نعم. لأن ذلك أهم. لأن ذلك أهم، يعني مثلا ما يمكن الإنسان يتصدق وهو بحاجة إلى الطعام يوم العيد، ما يمكن الإنسان أن يزكي وزوجته بحاجة إلى الأكل يوم العيد، لا، فحاجته وحاجة أهله يوم العيد مقدمة. نعم. فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، الزوجة، الابن، البنت، الأب، الأم، الخادم، من تلزمك نفقته. نعم. ولا يعتبر لوجوبها ملك النساء. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. في زكاة المال يعتبر ولا ما يعتبر؟ يعتبر. الذهب لازم يكون كذا، الفضة لازم تكون كذا، كما ذكرت آنفة، البقر، الغنم، الإبل، الحبوب، الثمار، العسل، الذرة، الدخن، وعددنا الأنصبة في لقاعاتنا ودروسنا السابقة، لكن هذا ما في اعتبار نصاب. إذا فاضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد وجب إخراجها. نعم. وإن فضل بعض صاع أخرجه. وإن فضل بعض صاع أخرجه. جاء إنسان وقال: ذكرتم بأنه يجب إخراج زكاة الفطر وأنها صاع، والصاع مثلا نقول كيلوين ونصف، أنا ما عندي إلا كيلو، هل أتصدق بالكيلو؟ أو إذا كنت لا أملك الصاع كاملا سقطت عني، أنا أملك واحد كيلو أو أنا أملك كيلو ونصف، ما عندي كامل صاع، لأن الصاع يمكن يكون كيلوين ونصف، أنا ما عندي إلا 2 كيلو، ما عندي إلا 1 كيلو، ما عندي إلا كيلو ونصف. نقول أخرج الموجود، أخرج الموجود، إذا كنت تجد الصاع كاملا أخرجه لتبرأ ذمتك، وإذا كنت لا تجد الصاع بل تجد بعضه أخرج ما لديك وما تستطيع. نعم. وإن فضل بعد صاع أخرجه، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. ويعتبر كون ذلك كل إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالأمر بالصاع، والإنسان لا يستطيع الصاع وإنما نصفه، ثلثه، ربعه، فيخرج منه ما استطاع. نعم. ويعتبر كون ذلك كله بعد هوائج الأصلية، بعد الحوائج، أن الصاع يكون متوفر بعد استبعاد الحوائج الأصلية التي لا يستغني عنها. نعم. بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه معونته من مسكن وعبد ودابة وثياب، يعني هو مستأجر بيت وجاء صاحب البيت وقال: أعطني الأجار ولا خذ أغراضك وخذ، وين يسكن؟ في الشارع، ومضطر للسكن، مضطر لللباس، مضطر للطعام، الحوائج الأصلية مقدمة، ما عداها يجب عليه الإخراج. نعم. من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. ثياب اللي يشتغل فيها، ثياب صنعة يشتغل فيها لا يستغني عنها، هو بناء، هو معلم كهربائي، سباك، نجار، عنده ثياب خاصة للمهنة، لا بد من هذه الثياب. نعم. ولا يمنعها الدين، لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه، أي طلب الدين فيبقى. ولا يمنعها الدين، لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه. إنسان عليه دين وحان وقت الوجوب لزكاة الفطر، وعنده 15 نفس يجب أن يخرج الزكاة عنه، يجب عليه أن يخرج 15 صاعا. 15 صاع هذه قد نقول إن كل صاع مثلا ب5 ريالات، فإذا كان الأمر كذلك فقيمتها 75 ريال على سبيل المثال. هو عليه دين، هل نقول لا يجب عليك إخراج الزكاة لأن عليك دين وهذه الزكاة تكلفك 100 ريال أو تكلفك 75 ريال؟ لا، لا يمنعها الدين، يجب إخراجها ولو أن عليه دين. قال هنا إلا بطلبه، يعني طلب الدين، صاحب الدين قدم دعوة لدى الجهات المعنية وحكم عليك بالسداد وقالوا بالخيار إما نسدد وإلا في السجن. ففي هذه الحالة طلب منه الدين ولا بد من السداد، فهو مقدم على زكاة الفطر. أما إذا لم يكن هناك طلب وإنما دين فقط، فالدين في الذمة يجب عليه أداؤه إذا يسر الله عليه. لكن إذا كان هناك طلب من صاحب الدين، بمعنى إذا لم يدفع سوف يوقف، ففي هذه الحالة لا يخرج زكاة الفطر. نعم. إلا بطلبه، أي طلب الدين، فيقدمه إذا يعني يقدم الدين لوجود الطلب، لأنه إذا لم يدفع سوف يودع في السجن، يترتب عليه أضرار له ولأسرته. أما إذا لم يتقدم صاحب الدين بالطلب والدين ثابت إلا أن صاحبه لم يتقدم، فلا يمنع الدين من أداء الزكاة. نعم. لأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم. قضاء الدين أهم في حالة الطلب. نعم. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم. نعم. يخرجها عن نفسه أولا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم. وعن مسلم يمونه. عن مسلم يمونه، إذا كان يمون غير مسلم لا. لو فرضنا عنده زوجة كتابية ما عليها زكاة، لو فرضنا عنده خادمة كتابية ما عليها زكاة، لكن يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. مسلم، أما غير مسلم فلا. يمونه يعني تلزمه نفقته، تلزمه نفقة أبيه يخرج عنه، نفقة أمه يخرج عنها، نفقة الابن والبنت يخرج عنهما، نفقة الزوجة يخرج، نفقة الخادم إلى آخره. نعم. وأن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته، وخادم زوجته إن لزمته، يعني زوجته عندها خادم، إذا كانت الزوجة مثلها يخدم وأخرج وطلبت من الزوج إيجاد خادمة لها وأوجدها، فيلزمه زكاة الفطر لخادمة زوجته. نعم. وزوجة عبده الحرة، وزوجة عبده الحرة، زوجة عبده الحرة يلزمه كذلك. نعم. وقريبه الذي يلزمه إيفاؤه، زوجة عبده الحرة. أما إذا كانت زوجة عبده أمة، زوجة عبده أمة، من المسؤول عنها؟ سيدها، سيدها. إذا كانت زوجة عبده يعني الزوج رقيق والزوجة حرة، فسيد الرقيق يخرج عن الرقيق وعن زوجته الحرة. وأما إذا كانت الزوجة لهذا الرقيق رقيقة، فالذي يخرج عنها سيدها مالكها. نعم. وقريبه الذي يلزمه إعفاؤه، وقريبه الذي يلزمه إعفاؤه، وقريبه الذي يلزمه إعفافه. ففلان من الناس له قريب ولزمته نفقته ولزمه إعفافه من العفة، بمعنى أن يبحث له عن زوجة، فبحث له عن زوجة وزوجه، فيلزم هذا المنفق نفقة القريب ونفقة زوجة القريب ونفقة زوجة القريب. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطرة عمن تمونون. أدوا الفطرة اللي هي زكاة الفطر عمن تمونون، أي عمن تلزمكم النفقة. نعم. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. عنده زوجة كتابية، عنده خادم كتابي، عنده خادم غير مسلم، وهذا في غير مكة، عنده في كذا غير مسلم، فيلزمه نفقتهم العادية، لكن لا زكاة عليهم لأنهم غير مسلمين. فالنفقة تجب للخادم المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه لزكاة الفطر. نعم. لأنها طهرة للمخرج عنه، لأنها طهرة والكافر لا يقبلها. نعم. لأنه لا يطهره إلا الإسلام، لأن الكافر ما تطهر زكاة الفطر ولا يطهره صاع يخرج عنه من بر أو شعير أو زبيب أو تمر أو أكس، لا، وإنما يطهره الإسلام. وأما ما دام غير مسلم فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، والله يقول في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو أبدى. لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. نعم. ولا تلزمه فطرة أجير ولا تلزمه فطرة أجير. أنا استأجرت إنسان يعمل عندي عمل ما تلزم الفطرة، استأجرته يعمل عندي عمل ما تلزمني نفقته، وإنما استأجرته أجار، أما النفقة يأكل على حسابه، فلا تلزمه نفقة أجير إلا إذا التزم له بالنفقة في شهر رمضان كالفطور والسحور عليه، فيلزمه أن يخرج عنه النفقة، يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر. نعم. ولا تلزمه فطرة أجير وذئر استأجرهما بطعامهما. نعم. ولا من وجبت نفقته في بيت المال. نعم. ولو تبرع بمعونة شخص جميع أسار رمضان أدى فطرته لأموم حديث السابق. إنسان تبرع لآخر، قال: في رمضان سألتزم بطعامك، سألتزم بالفطار والسحور في شهر رمضان، يلزمه في هذه الحالة أن يخرج زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا الفطرة عمن تمونون، وقد التزم بنفقته وبمؤونته فيلزمه أداؤها. نعم. بخلاف ما لو تبرع به بعد الشهر. بخلاف ما لو تبرع، إذا قال شهر رمضان، طيلة شهر رمضان الإفطار والسحور علي، فعليه زكاة الفطر. لكن لو قال: علي يومين، علي الاثنين والخميس من شهر رمضان، علي 10 أيام من شهر رمضان، ما يلزمه إخراج زكاة الفطر عنه. نعم. فإن عجز عن البعد وقدر على البعد بدأ بنفسه. الآن إنسان وجب عليه ل10 أشخاص، له، لزوجته، لأمه، لأبيه، لأبنائه، بناته، 10 أشخاص، لكن ما يقدر ل10 الأشخاص، هل يبدأ بأبوه؟ هل يبدأ بأمه؟ هل يبدأ بزوجته؟ هل يبدأ بأخيه وأخته؟ هل يبدأ بخادمه؟ يبين لنا المؤلف الطريقة التي يسير عليها في إخراج الزكاة إذا لم يكن لديه استطاعة للإخراج عن الجميع. نعم. فإن عجز عن البعد وقدر على البعد بدأ بنفسه. نعم. لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها. بدأ بنفسه لأن نفقته مقدمة، ما يمكن الإنسان ينفق على الآخرين وهو بنفسه جائع، لا، فكذا الفطرة. نعم. فامرأته لأنها بنت الناس، إذا ما أنفق عليها قالت خلاص مع السلامة أنا بروح لأهلي، فهي ليست كالابن أو البنت أو الأم أو الأب، لا، إذا ما قدمت لها النفقة من حقها أن تطلب الطلاق والفراق. نعم. فامرأته لوجوب نفقتها مطلقة ولآكديتها ولأنها معاوضة، لأنها معاوضة مقابل الاستمتاع، يستمتع بها مقابل الإنفاق عليها، إذا توقف عن الإنفاق لا يمكن أن يستمتع بها. نعم. فرقيقه لأن الرقيق يطلب أيضا، يقول إما أنك ادفع وإلا اعتقني أو بعني على أحد آخر. نعم. فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار،